محبة يا إخواني. الله الله لكل السوى تبين. الله الله كل من مات غراما فهو في الشرع شهيد. Yeah. خضوعي.